السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله على بركة الله. نبدأ حلقة هذا اليوم. السؤال الأول في هذه الحلقة حفظكم الله، السائل يقول: هل صح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهن المؤنسات الغوالي؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث مخرج في مسند الإمام أحمد، قال رحمه الله: حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، فإنهن المؤنسات الغاليات. هذا الحديث في صحيح مسلم، وفي إسناده كما سمعنا ابن لهيعة، هو عبد الله بن لهيعة، وهو من الرواة المشاهير، ولكن لديه سوء حفظ، ومنهم من يقول إنه لاحتراق كتبه اضطربت أحاديثه وساء حفظه، وحكموا عليه بالضعف المطلق، واضطرب قول الحافظ ابن حجر فيه، فقال في التقريب أنه صدوق، وحسن له في فتح الباري من مروياته، ونص على ضعفه في مواضع كثيرة، وتضعيفه هو قول الجمهور، فالحديث ضعيف لضعف راويه عبد الله بن لهيعة، وهو مروي عند ابن عدي في الكامل، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وفي سنده محمد بن معاوية النيسابوري متروك الحديث. مثل هذا لا يفرح به لشدة ضعفه، فلا تحصل منه التقوية. وفي شعب الإيمان للبيهقي قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكره البنات فإنهن المؤنسات المجملات. هكذا جاء مرسلا، يعني سقط صحابيه فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وعلى كل حال فالحديث كما أسلفنا ضعيف، وإن حسنه بعض المتأخرين لوجود ما يشهد له، وذكرنا أن الشاهد الذي خرجه ابن عدي في الكامل لا يصلح للتقوية ولا للترقية، لأن في سنده محمد بن معاوية النيسابوري متروك الحديث، واتهموا أحمد ويحيى بالكذب. المقصود أن الحديث يبقى ضعيفا. نعم، أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل يا شيخ عبد الكريم، يقول: ما حكم أكل الحمامة إذا ذبحناها بفصل رأسها عن جسدها بالسحب باليد؟ لا شك أن هذا ليس من وسائل التذكية الشرعية، فإن المقدور عليه لا بد أن يذكى بمحدد، لأنه هو الذي ينهر الدم. وأما مثل هذا وهو فصل الرأس باليد فيسمى خنقا، فهي من قسم المنخنقة، سواء انخنقت بحبل التوى على حلقها وماتت، أو انخنقت بيد فاعل ليس بمحدد، فإنه لا بد من أن تذبح بمحدد كالسكين ونحوها. ولا تذبح بالمستثنى ليس السن والعظم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجزئ الذبح بالسن ولا بالعظم، السن لأنه عظم، وأما الظفر ولا بالسن والظفر كما قال في الحديث فإنها مدى الحبشة، الحبشة يذبحون بالظفر، فلا يجزئ الذبح لا بالسن لأنه عظم ولا بالظفر لأنها مدى الحبشة كما جاء في الحديث الصحيح، فلا بد من إبانة رأسها أو قطع ما يجب قطعه بما ينهر الدم كالسكين ونحوها، ولو كان حجر حاد يجرح الجلد وينهر الدم أجزأ، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الكريم. هذا سائل آخر يسأل أيضا يقول ما حكم وضع السم للغزال لأجل صيدها، وهل تعتبر حلالا بعد ذلك إذا كان وضع السم من فعلنا نحن وبقصد صيد ذات الغزال؟ إذا ماتت بالسم فهي ميتة، إذا ماتت بالسم فهي ميتة، وإذا رمى هذه الحمامة أو الغزالة بسهم مسموم فأدركت ذكاته فذكه إن لم يغلب على الظن أن الموت بسبب السم. يقول صاحب المغني ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله، إنما كان كذلك لأن ما قتله السم محرم وما قتله السهم وحده مباح. الآن رمى بسهم مسموم فاجتمع وتضافر على قتله مبيح وحاضر، المبيح السهم والحاضر السم، كما لو مات برمية من يجوز ذبحه وصيده كالمسلم والكتابي، ومن لا يجوز تذكيته كالمجوس ونحوه. مثل هذا إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر فيمنع من أكله، أو قتل الصيد كما لو قتل أيضا الصيد كلب معلم وغير معلم، أو وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف، أو رمى صيدا بسهم فوقع في ماء فمات ووجده غريقا في هذا الماء، أو تردى من جبل رماه بسهم وتردى من جبل لا يعلم ما الذي قتله، هو الماء الذي غرق فيه أو رمية السهم، أو لا يدرى ما الذي قتله هو ترديه من الجبل، والمتردية محرمة بالنص، أو السهم الذي أصابه إذا علم أن السم لم يعن على قتله لكون السهم أوحى منه، يعني الرمية بالغة تستقل بقتله وأثر السم ضعيف، فإنه حينئذ مباح كما قال صاحب المغني وغيره لانفراد المبيح بقتله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل الشيخ يقول هل ألف النووي كتاب المجموع أولا أو شرح مسلم؟ لا يجزم بأن هذا هو الأول أو ذاك هو الأول. لماذا؟ لأن في شرح مسلم إحالات على المجموع شرح المهذب في مواضع، والعكس في شرح المهذب إحالات على شرح مسلم. فيقول في شرح مسلم وقد ذكرت هذا الفصل بدلائله وإيضاحه ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها من شرح المهذب، يدل على أن شرح المهذب قابل شرح مسلم. وقال في الشرح النووي على وقال في شرحه على مسلم وقد بينت ذلك مستقصا في شرح المهذب، وقال أيضا في شرح مسلم وقد بسطت هذا بدلائله وشواهده وما يتعلق به في مقدمة شرح المهذب. وبالمناسبة في ذكر مقدمة شرح المهذب فيها وصايا وآداب لطالب العلم لا يمكن أن يستغنى عنها، فأوصي طلبة العلم أن يقرأوا مقدمة شرح المهذب. وبالجملة فشرح المهذب وإن كان في الأصل شرح للمهذب للشيرازي في فقه الشافعية، إلا أن الشرح جاري على قواعد الشافعية وأصولهم وذكر أقوال الإمام والأوجه والاختلافات بين أصحابه، لكنه بالدليل، فهو كتاب فقه وحديث في الوقت نفسه، فهو خير ما يقرأ في الفقه طالب العلم، وفيه الأقوال والمذاهب بأدلتها، ويرجح أحيانا غير مذهبه ويخرج عن مذهبه لقوة الدليل. فالنووي رحمه الله ليس بمتعصب، وهو من أهل الحديث، ومع ذلك لو انضم إليه لدى طالب العلم المغني ابن قدامة، وهو أيضا كتاب يعنى بالأدلة، لكن ليست منزلة ابن قدامة في الحديث مثل منزلة النووي رحمه الله الجميع. وقال أيضا في شرحه على مسلم: قد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث، قد جمعتها مبينة في شرح المهذب. وفي شرح المهذب يقول: وقد أوضحت شرح هذه الأحاديث وما يتعلق بها ومعانيها في شرح صحيح مسلم. النقول الأولى من شرح مسلم تدل على أن شرح المهذب متقدم الذي هو المجموع، وهذا النص والذي يليه من النقول تدل على أنه ألف شرح مسلم قبل. ومع ذلك إذا وجد هذا وهذا لا يجزم بأيهما الأول. ثم قال بعد ذلك في المجموع: وقد جمعت منها جملة في أول شرح صحيح مسلم وفي أواخر كتاب الأذكار. كتاب الأذكار في بابه من أنفع ما يقرأه طالب العلم، وإن كان فيه أحاديث ضعيفة، لكن من أجمع كتب الأذكار ما كتبه النووي رحمه الله تعالى. النووي يقول في شرح البخاري، في شرح البخاري وأيضا القطعة التي شرحها من شرح البخاري، وفي شرح النووي في شرحه على مسلم: وقد بينت ذلك في كتاب الأذكار، وهو كتاب لا يستغني متدين عنه أو عن مثله. نعم، فكتاب الأذكار ينبغي أن يعنى به. في المجموع أيضا يقول: وقد بسطت ذلك بدلائله في أول شرح صحيح البخاري ثم في شرح مسلم. يعني هذه تدل على أنه ألف المجموع بعد شرح البخاري وبعد شرح صحيح مسلم. وفي المجموع: وإنما هو العباس بن عبد المطلب، أو أنه ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم. وفيه أيضا: وقد أوضحته في التهذيب وشرح مسلم. التهذيب يعني تهذيب الأسماء واللغات للنووي. هذه النصوص التي نقلناها من شرح مسلم تدل على أن شرح المهذب متقدم، وفي النقول التي تلتها مما نقلناه عن شرح المهذب تدل على أن شرح مسلم متقدم. ولا يمنع أن يكون أحدهما قبل الآخر وراجع عليه في المسائل يراجعها ويحيل إليها في الكتاب المتقدم، وهو يكتب في الكتاب المتأخر ويعلق على الكتاب المتقدم، أو يكون كتبهما في آن واحد فيحيل على هذا ويحيل على هذا، وهما من خير ما يقتنيه طالب العلم ويستفيد منه، على أنه في شرح مسلم نحى في أحاديث الصفات منح الأشعرية، عفى الله عنا وعنه. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: خرجنا للبر وحين جاء وقت صلاة العشاء نظرنا في الماء الذي معنا فإذا هو لا يكفي لوضوئنا جميعا وعددنا قرابة 20، وما زلنا نحتاجه أيضا لطبخ العشاء، والمحطة تبعد عنا قرابة 20 كيلومتر، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن نتيمم؟ في قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أنهم في هذه الصورة واجدون للماء حقيقة، لكن إذا احتاجوه حاجة ملحة للطعام فهم كمن عدمه حكما. الذي يتيمم من لا يجد الماء أو يجده لكن لا يمكنه استعماله، يعني يتضرر باستعماله وهو يحتاجه إلى ضرورة في الأكل والشرب، أو يعني هو واجد للماء ويؤثر على مرضه أو يزيد فيه، فحينئذ كمن عدمه حكما. ويقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن متى يثبت أنه غير واجد للماء؟ لا يثبت ذلك إلا بعد الطلب، لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه. يمكن أن يكون الماء قريب جدا منه، لو التفت يمينا أو شمالا أو مضى مشى يمينا أو شمالا أو من أمامه أو من خلفه، لكن سيما هم جماعة ينتشرون في الأرض يبحثون عن الماء بما لا يشق عليهم. يقول: وعددنا قرابة 20 وما زلنا نحتاجه أيضا لطبخ العشاء، والمحطة كان لا يكفي جميعا، يكفي جميعهم ولا يحتاجونه في الطبخ، فإنهم هل يستعمل هذا الماء أو يستعمله بعضهم دون بعض؟ هذا لا بد منه. وأما إذا وجد هذا الماء القليل وتشاحوا فيه، قالوا لا بد أن كل يريد أن الوضوء الكامل، لكن لو قدر أنه شخص واحد ولم يبقى عنده إلا ماء لا يكفي جميع الوضوء، فليستعمله ويتيمم عما بقي أو لا؟ قولان لأهل العلم، والمتجه أنه يستعمله ويتيمم لما بقي. يقول: المحطة تبعد عنا قرابة 20 كيلا. 20 يعني بربع ساعة، ما تشق الآن بالسيارات، لو ذهبوا لطلبه ما في مشقة، ليس هناك مشقة في طلبه وإحضاره، فلا يتساهلون في الوضوء بالماء لأنه شرط من شرائط الصلاة لا تصح إلا به مع الإمكان، وهذا في حكم الممكن والله أعلم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا السؤال، ويبدو أنه السؤال الأخير في هذه الحلقة. السائل يقول: كيف يمكن الجمع بين عدم تحميل الشخص وزر غيره كما في القرآن الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى، وبين قول الله تعالى في الحديث القدسي: وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد؟ جاء في الزهد للإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله وهو ابن الإمام، الكتاب للإمام أحمد، وفي سنده يقول: حدثنا عبد الله، يعني ابن الإمام أحمد، قال: حدثنا أبي، يريد الإمام. وهذه من طرائق المتقدمين أن الراوي للكتاب يذكر اسمه في الكتاب، يذكر اسمه في الكتاب. في موطأ الإمام مالك: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك، وهكذا كتب المتقدمين على هذه الطريقة، وهي طريقة معروفة مألوفة عندهم. ولا يأتي من يأتي يقول إن المسند أو الزهد ليست للإمام أحمد، كما قيل في الأم للإمام الشافعي، حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي. طيب الأم للإمام الشافعي، فكيف يقول حدثنا الربيع وهو لا يعرف طرائق المتقدمين؟ فقال وألف رسالة بعض الأدباء الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي، قال إصلاح أشنع خطأ في التاريخ الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. إذن المسند ليس للإمام أحمد، الزهد ليس للإمام أحمد، الموطأ ليس للإمام مالك، وهكذا لو قلنا بهذا. لكن هذا الجهل المركب، وهو أديب لا علاقة له بالعلم الشرعي ويؤلف مثل هذا الكتاب، لماذا؟ لأنه يقول لو كان للإمام أحمد ما قال حدثنا عبد الله. يعقل أن يقول الإمام أحمد حدثنا عبد الله قال حدثني أبي؟ لا، لكن هذا طريقة المتقدم، الراوي للكتاب يذكر اسمه في الكتاب في كل حديث. هذه فائدة يعني جانبية ما لها علاقة بالسؤال. في الزهد للإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا بكار قال سمعت وهبا، وهب بن منبه يقول إن الرب تبارك وتعالى قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. هذا الحديث كما هو معروف منسوب لوهب بن منبه، وأصله من بني إسرائيل، وينقل لنا من أخبارهم سامحه الله، ويتلقاه بعض الناس وينسبونه، أو بعضهم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأصل من قول وهب. فالحديث لا يصح الحديث، بل هو ليس بحديث، فلا تعارض الآية ولا تزر وازرة أخرى بمثل هذا. ولو أن السائل قال كيف نجمع بين هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى بحديث الحديث الصحيح إن الميت ليعذب ببكاء أهله كما في الصحيح عن عائشة، إن الميت ليعذب ببكاء أهله، مع قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، هل هذا ممكن الخبر إذا صح؟ نعم يمكن يوجد اللي يسمى مختلف الحديث أو التعارض بين الآية والحديث في مثل هذا، وللعلماء مسالك في الجمع بين الآية والحديث. ومن أوضح ما قيل أنه لا يعذب بكاء أهله إلا إذا أوصاهم به، فإذا أوصاهم به صار وزر نفسه، لا تزر وزر وزر أخرى، بل هذا من وزره. نعم، أو عرف من عادتهم المضطردة أنهم يبكون على الميت ولم ينههم عن ذلك، فصار مقصرا في توجيههم، صار مقصر فيحاسب على هذا التقصير، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.